الله، هذا هو المجلس السادس من كتاب الفتن في صحيح البخاري لفضيلة شيخنا أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا حماد عن رجل لم يسمن عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليلة الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل وما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن أحمد بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى ابن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه البكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. نعم. الصوت واضح عندكم؟ الصوت واضح يا عمر؟ أيوة شيخ. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا الباب وعيد شديد وتحذير أكيد من قتل المسلم، وأن دم المسلم معصوم بعصمة الله له، لا يجوز استحلاله إلا بكلمة من الله، وكما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. هذه التي تحل دم المسلم. وأما استحلال دم المسلم بشبهة أو بقتال فتنة فهذا من الكبائر. نعم. نعم. أيوة. الصوت يقطع والصوت ضعيف جدا. بتعرف تربط هذا على المكبر؟ هو المشكلة إن المكبر قد يكون بعيدا عن الهاتف. لحظة. لا مخصصة كويسة، لا يقطع والصوت ضعيف جدا. والله يا عمر لا أدري، هل المشكلة في الشبكة أو المشكلة في بعض الجهاز؟ مشكلة في الشبكة عندكم. طيب هكذا جيد ولا ها تسمعني أم لا؟ طيب شاهد أن أبا بكر رضي الله عنه كما بينا فيما سبق كان يرى ترك القتال في الفتنة، وأن الفتنة التي لا هي التي لا يتبين فيها المحق من المبطل. ومن هنا حدث الاختلاف بين أهل العلم في مسألة القتال. ايوه عمر تسمعني؟ تسمع الله؟ فحدث الخلاف بين اهل العلم في مساله ترك القتال من عدمه اذا اقتتلت فئتان من المسلمين. اشار الحافظ الى هذا الخلاف هنا حيث قال احتج به اي بحديث ابي بكرة هذا من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه أي مع معاوية ومع من كان مع معاوية كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، وقال يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. ثم ذكر الحافظ قائلا وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء أي الجمهور الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتبيين. فنقول إن الله عز وجل أمر في محكم كتابه بقتال الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وهذا يكون عند تبين المحق من الباغي، أن تكون الأمور واضحة يعني معلومة لا لبس فيها ولا شبهة، أن فريقا على الحق وأن فريقا على الباطل والبغي. فهنا يتنزل كلام الحافظ أنه يجب في هذه الحالة نصر الحق ونصر أهله والدفاع عنهم. وأما في حال عدم التبين من يختلط الحق بالباطل ولا يتميز أحد الفريقين عن الآخر فهذا قتال فتنة، خاصة إذا لم يعرف الهدف من القتال. ومن هنا حدث الاختلاف في اجتهاد الصحابة في هذا القتال، منهم من تبين له المحق من المقتل أو تبينت له الفئة الباغية فقاتل من هذا الباب وهو مصيب في اجتهاده، ومنهم من رأى أن الحق لم يتبين له في أحد الفريقين فاعتبره قتال فتنة فأمسك عن القتال وهو مصيب في اجتهاده من هذا الباب. فلكل مورد. ولذلك ختم الحافظ كلامه بقوله واتفق أهل السنة على وجود بدء الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع من ذلك أو من ذلك، ولم يرد الحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ليس عن هوى، بخلاف قتال أصحاب الأهواء من الخوارج ومن غيرهم من أهل البدع، فإن قتالهم مبني على هوى وعلى مخالفة صريحة لنصوص صحيحة من السنة، نحو قتال الحاكم الجائر، فهذه مخالفة صريحة لأحاديث مستفيضة في البخاري ومسلم في أصح كتب السنة، في أصح كتب السنة. قتال الحاكم الجائر هذه لا شبهة في حرمتها وأنها لا تجوز بإجماع أهل العلم بإجماع أهل السنة. وأما القتال الذي دار بين الصحابة لم يكن هكذا كما بينا. طيب، ولذلك قال الحافظ: وقد عفى الله تعالى عن المخطئ أي من الصحابة الاجتهاد هذه الفتنة، بل طلب أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين إلى آخر ما قال. طيب اقرأ وزمان. باب كيف الزواج إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا المجاهد، حدثني يسار بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، سفه لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض برأس شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. كعادة البخاري رحمه الله تعالى أن المسألة إذا كان فيها اختلاف بين أهل العلم يورد المسألة على صورة سؤال ولا يجزم بالأمر. كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ يعني ما هو الصنيع وكيف يتصرف العبد؟ والإجابة بلا شك البخاري أجاب عنها بإرادته لحديث حذيفة، لأن حديث حذيفة فيه الجواب الفصل، وهو اقتطع تبويبه من سؤال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف إذا لم تكن جماعة ولا إمام؟ فهنا حذيفة رضي الله عنه كان حريصا على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن ليحذر منها، كما كان يسأله عن أسماء المنافقين، وكان حذيفة كاتما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة معرفة بمرميات فتن آخر الزمان. ولذلك بين هذا بقوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وتسألوا عن الشر، ولكن بين العلة في سؤالي عن الشر، ولا يسأل عن الشر للشر، إنما يسأل عنه مخافة أن يصيبه الشر حتى يحذر منه ويأخذ أسباب النجاة، حتى يأخذ أسباب النجاة من هذا الشر. ولهذا كان وكانت أسئلته دقيقة وسديدة، وجعلها الله سببا لتبصرة هذه الأمة بما يكون من أمرها في القرون التالية إلى قيام الساعة. فسأل حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم في جاهلية وشر قبل البعثة، فجاءه الله هذا الخير بالإسلام وبالنبوة الرسالة، هل بعد هذا الخير هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا فيه علامة من علامات النبوة. وبعد موته صلى الله عليه وسلم بسنوات يسيرة ظهرت الفتن وكان الشر، بداية من قتل عمر ثم قتل عثمان رضي الله عنه. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر بالخير؟ فبين صلى الله عليه وسلم أنه يكون خيرا بعد هذا الشر، أنه يكون خير بعد هذا الشر، ولكن فيه دخل، يعني ليس خير خالصا من إيه؟ من شوائب الشر أو الفتن، ففي خير ولكن فيه بعض الشوائب. فسأل حذيفة عن هذا الدخل، فبين له صلى الله عليه وسلم أن هذا الدخن أنه يوجد أو يظهر أناسا يهدون أي يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، تعرفون ما تنكر، يعني ليسوا على المخالفة التامة وليسوا على الشر المحض، إنما يجمعون بين خير وشر، ولكن الذي يظهر أن الشر يغلب عليهم بقوله يهدون بغير هدي. بين بعد ذلك أنه أيضا بعد ذلك الخير يأتي شر، وهذا الشر يتمثل في دعاء، وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، أنهم دعاء لهم دعوة يدعون الناس إليها، دعاة لكن ليس دعاة إلى الخير أو إلى الجنة، إنما هم دعاة إلى جهنم، يعني يدعون الناس إلى ما يوصلهم إلى عذاب الله في جهنم، يدعون الناس إلى ما يوصلهم في سخط الله. وبين أن من أجابهم إلى دعوتهم كانوا سببا في دخول النار، وهذا يشبه ما يحدث بين الضعفاء والذين استكبروا يوم القيامة في النار من المناظرات التي ذكرها الله في كتابه، وقال الذين استكبروا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. والذين استضعفوا منهم الضعفاء أي الأتباع، الأتباع والرؤساء، وهذا لا يشمل الرؤساء في الدنيا فقط أي الملوك، بل يدخل فيه من باب أولى الرؤساء في الدين أي الدعاء، الدعاء إلى البدعة وإلى الشر، أو الدعاء إلى الكفر. يعني الآيات بلا شك هي في الكفار، ولكنها تشمل أيضا دعاء أهل البدع الذين أضلوا أتباعهم. فهنا لا حجة للأتباع، لا حجة للأتباع الذين اتبعوهم على ضلالهم، خاصة إذا عرف الحق وأصروا على غيهم. ولذلك الذين استكبروا أو الرؤساء لما احتج الضعفاء من الأتباع أنهم هم الذين أضلوه قال بل كنتم مجرمين، أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين، عرفوا الحق وأعرضوا عنه اتباعا لهؤلاء الرؤساء الضلال. الشاهد أنهم دعاة على أبواب جهنم. قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال انه قال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب نزول جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، أن وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يكن فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، هم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق أي الدعاء على أبواب جهنم. ولذلك المشهور فيها أنهم هم الخوارج، المقصودون بهذا الحديث في الأصل الخوارج دعاة على أبواب جهنم. الذين يزينون الباطل ويزينون الخروج الذي لا يأتي إلا بشر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما علم أن طائفة خرجت على سلطان جائر إلا وكان في خروجها شر، وإلا كان ما بعد الخروج أشر مما كان من زين هذا السلطان في الغالب الأعمى. وهذا نحن الواضح والملموس من هذه من إراقة هذه الدماء واستحلال الأعراض والأموال. بين صلى الله عليه وسلم صفات وسمات هؤلاء الدعاة والتي تنطبق على الخوارج، قال هم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني في زماننا تجد الخوارج أو تجد طوائف من الخوارج يتدثرون برداء السلفية، يتكلمون بألسنتها، بألسنة أهل السنة، بألسنة العلماء السلفيين، وينسبون أنفسهم إلى هذا المنهج. ومن جلداتنا هم من أهل القبلة بلا شك، ليسوا كفارا على الراجح. والشاهد أنهم يتكلمون بألسنة أهل الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا إليه وإلى أصحابه، يتكلمون بألسنتنا وهم على خلاف هذا. وهذه خطورتهم، هذا مكمن الخطورة فيما لذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف أنه حذر من فرقة من الفرق التي تنتسب إلى أهل القبلة كما حذر من الخوارج، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج أورد في الخوارج أو أخرج أحاديث الخوارج صاحب الصحيحين مسلم أخرجها من عشرة طرق، وأخرج البخاري بعضها. فأحاديث الخوارج مما استفادت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على خطورتهم. فسأل حذيفة: ما فما تأمرني إن أدرك لذلك الزمان الذي يظهر فيه هؤلاء الدعاء؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا اختلف في معنى الجماعة. ونقل الحافظ عن ابن جرير الطبري أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهي السواد الأعظم من المسلمين. القول الثاني أن الجماعة هم الصحابة فقط دون غيرهم. القول الثالث أن المراد بالجماعة أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين، فهم رؤوس الجماعة. نعم. القول الرابع أن الجماعة هم الذين في طاعة الأمير، في طاعة السلطان، أي الجماعة التي تحت إمرة السلطان ولو كان جائرا. ورجح واختار الطبري القول الأخير هذا، أن المقصود بجماعة في حديث حذيفة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها أي جماعة السلطان، أي جماعة المسلمين التي تحت إمرة سلطان مسلم ولو كان فاسقا أو كان جائرا. وهذا ظاهر في حديث حذيفة، أن المراد بالجماعة هنا هي جماعة المسلمين التي تحت السلطان. ولكن الجماعة في الأحاديث الأخرى وردت على المعنيين الأخريين الثاني والثالث، أن الجماعة بمعنى الصحابة وبمعنى أهل العلم. فلكل حديث مورده، فالجماعة تأتي على هذين الوجهين، ولا تعارض بين جماعة الصحابة وأهل العلم، لأن أهل العلم هم التابعون بإحسان الصحابة، يدخلون في جملة جماعة أهل الحق الذين أمرنا بلزومهم. فالشاهد أن المسلم مأمور بلزوم جماعة الصحابة أي بمنهج الصحابة، وبلزوم أهل العلم الذين هم تبع لهؤلاء الصحابة. ومأمور أيضا بلزوم جماعة المسلمين التي تحيا تحت إمرة سلطان مسلم، لو سمع الطاعة فمعروف لو غلبه. فهو يلزم هذه وهذه، ولا تعارض، لا تعارض بينهما، لأنه يلزم جماعة المسلمين التي تحت إمرة السلطان أي في الاجتماعات الشرعية فيما لا يخالف شرع الله، يلزم جماعتهم في صلوات الجماعة في الجمعة في الأعياد، صلوات الأعياد في صيام رمضان في الحج، في الاجتماعات الشرعية التي لا تتم إلا بجماعة المسلمين، ويلزمهم في مجالس العلم في النصح لهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لكن لا يلزمهم فيما يجتمعون عليه من باطل، إذا اجتمعوا على باطل فلا لزوم لهم في هذا، فلا طاعة للسلطان في المعصية. في الوقت نفسه هو يلزم أهل العلم الثابتين على منهاج الصحابة، فلا تعارض بين هذا وذاك. فافترض حذيفة بعد ذلك فرضا جدليا قد يقع قد لا يقع، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذه المسألة وهي التي افترضها أشار إليها الجويني إمام الحرمين في كتابه غياب الأمم، وهي مسألة مشهورة بشهور الزمان على الإمام. يعني افترض الجويني أن زمانا من الأزمنة شغر، أي فرض عن إمام يحكم المسلمين، صار بلا سلطان بلا حاكم، فكيف يكون الحل؟ هنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة، وهي التي بها يجاب عن السؤال الذي دور به المصنف والباب، أنه في حال عدم وجود السلطان وقد تشرذم المسلمون إلى فرق وأحزاب، اعتزل تلك الفرق كلها، نعم فاعتزل تلك الفرق كلها، ولكن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت أنت على ذلك، وهذا إمعان في اعتزال هذه الفرق الأحزاب، بلا شك يدخل فيها أو هذه الفرق هي بالأصالة فرق أهل البدع والأحزاب المذكورة والمشار إليها في قوله تعالى كل حزب من لديهم فرحون. ولذلك نهى الله عز وجل في عدة آيات عن التفرق عن الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا قال الحافظ مؤكدا هذا المعنى، والله إذا حب أن يكمل فليكمل، بس هو الأغلق الناس طيب هو نفس المشكلة ما يقول الصوت غير واضح مشكلة و... الشاهد بارك الله فيكم أن الحافظ قال وفي حديث أنه متى لم يكن للناس إمام افترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في فرقة ويعتذر الجميع إن استطاع ذلك خشية من وقوع الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهر الاختلاف اختلاف منها وهذه إجابة واضحة عما يسأل عنه الحيارة في هذه الفتن التي نحياها الآن في بلاد الإسلام نتبع أي حزب وأي فرقة أتتهم الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها لا تتبع فرقة ولا حزبا والزم جماعة المسلمين كانت هناك جماعة وكان لهم إمام والزم أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم حديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله وفي رواية ظاهرين على الحق قال البخاري في تبويبه على هذا الحديث في كتاب الاعتصام بكتابه والسنة هم أهل العلم هذه الطائفة المقصود بها أهل العلم بالأصالة هم رؤوس الطائفة رؤوس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واعلم رحمك الله أنه ما حدث خروج في زمن من الأزمان خاصة في الزمن الأول في زمن السلف وخرج فيه بعض من كان عرف بالحق ممن اجتهد فأخطأ إلا وندم على ذلك الخروج إن أحياه الله وإن قتل فإن أهل الحق يدركون خطأه في هذا الخروج وهذا كما بينا حدث مع الحسين رضي الله عنه أن فقهاء الصحابة في وقته وفي زمانه أنكروا عليه هذا ولم يردوا لخروجه وإن كان الحسين كما بينا لم يخرج على ما يعني يريد هؤلاء الخوارج إنما اجتهد وظن أنه في ذهابه إلى أهل الكوفة أنه يدفع شرا عنهم أو أنه يسترد حقا له فغصب على ما هو معلوم ولا حجة له بلا شك في هذا فإن الحسين اجتهد وهو مأجور على اجتهاده أنهم ليسوا مجتهدين وليسوا من الحسين في شيء وليسوا من منهج الصحابة وكذلك في فتنة ابن الأشعث كما نقل حماد بن زيد عن أيوب السختياني أنه قال ما علمت أحدا خرج في فتنة ابن الأشعث فقتل إلا نبى الآخرون عن مصراه يعني ما تمنوا أن يلقوا مصراه في هذه الفتنة وما سلم أحد إلا حمد الله وندم على خروجه ابن الأشعث وابن الأشعث كانت فتنته شديدة ليست هينة ولذلك يعني تأثر بها بعض الأفاضل من التابعين للأسف نحو الشعبي رحمه الله حيث خرج في أول الأمر عن الأشعث وندم بعد أن قبض عليه الحجاج فاعتذر وندم على خروجه عن الأشعث وكذلك هناك من أكره على الخروج بعد ابن الأشعث نحو مسلم ابن يسار حيث أكرهه ابن الأشعث على أن يخرج معهم لما أخبره الناس بقولهم إن أردت أن يقاتل الناس من حولك ومن خلفك ومن أمامك. من كان قاتل مع عائشة رضي الله عنها فأخرج معك مسلم بن يسار، لأنه كان من سادة القراء وأفاضل العلماء. فلما انتهت فتنة ابن الأشعث كان مسلم يقول أو يحمد الله يقول إني لم أطعن برمح ولم أضرب بسيف في هذه الفتنة. فلما قيل له فكيف بك إذا قيل لك يوم القيامة لقد رآك فلان من الذين فتنوا بخروجه بعد الأشعر وقال هذا مسلم ابن يسار سيد القراء خرج، أي مع ابن الأشعر، فلو كان خروجه ليس على حق ما خرج. فلما قيل هذا المسلم بكى وخاف على نفسه رغم أنه أكره من قبل ابن الأشعث. الشاهد أن الخروج شر، ولا يعلم أحد من العلماء ولا من العقلاء خرج إلا إذا سلمه الله ندم على هذا الخروج. فلا حجة أبدا لهم فيما قد أخطأ فيه هؤلاء الأفاضل، لماذا يحتجون بخطئهم ولا يحتجون بندمهم إن كانوا صادقين، لكن القوم يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهؤلاء ليسوا من الذين يؤبه بهم، هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها صدفوهم فيها. بالله عز وجل التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.